الورق، الورق شيء. لا ما ورق. لا رجل وصل إلى جدة ولم يحرم وأحرم من جدة جاهل، يعني جاوز الميقات، جاوز الميقات وأحرم من جدة جاهلا وقضى عمرته وذهب، فيسأل هل عليه دم ولا عليه وما عليه؟ الحقيقة أني أنا ضنين بالدماء، بخيل شحيح بها، لا أتوسع في إيجاب الدماء على كل من أخطأ في منسك المناسك الحج. وأقول بهذه المناسبة إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد عود